الوصول إلى الله بسلام. وإن أول حقيقة ينبغي أن يعلمها الإنسان عن البلاء وعن العقبة أن البلاء سنة عامة ماضية، لا يسلم من البلاء أحد مسلم أو كافر. ولو قدر أن أحدا يسلم من البلاء لسلم منه الأنبياء، والحق أن الأنبياء أشد الناس بلاء. ثم الأمثل، فالأمثل ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا زيد له في البلاء. ومن يرد الله به خيرا يصب منه، كما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولا يخفى على حضراتكم ولا على شريف علمكم أن سيدنا أيوب النبي عليه السلام لبث في بلائه 18 سنة، كما رواه ابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح عن أنس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أيوب النبي لبث في بلائه 18 سنة. فرفضه الطريق والبعيد الحديث. هذا نبي من أنبياء الله ابتلاه الله عز وجل هذا البلاء الطويل، وعانى فيه هذا العناء المعنى، عناء بدنيا بالمرض وعناء نفسيا لما رفضه القريب والبعيد. ومع ذلك صبر واحتسب ورضي عن الله عز وجل، فنال شهادة رفيعة ووساما قاريا سطره الله عز وجل في قرآنه العزيز: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. الحقيقة الأولى أيها الأحبة أن الابتلاء سنة عامة لا يسلم منه أحد. والحقيقة الثانية أن الابتلاء يكون بالخير كما يكون بالشر، وهذا تراه في كتاب الله عز وجل في غير موضع، وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم كذلك. قال الله عز وجل في سورة الأعراف: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وفي سورة الأنبياء: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فأرسل إليه ملكا، فأتى الأبرص والبرص عافانا الله جميعا مرض جدي الشفاء منه شفاء تاما أمر عزيز حتى مع تقدم العلم. ولهذا جعل الله عز وجل القرب منه آية من آيات عيسى عليه السلام. أتى الملك الرجل الأبرص فقال له: ما تشتكي؟ قال: لون حسن وجلد حسن قد قدرني الناس. فمسحه فآتاه الله لونا حسنا وجلدا حسنا. وقال: أي المال أحب إليك؟ فقال: الإبل. فأعطاه ناقة عشرة وقال: بارك الله لك فيك. ثم أتى الأقرع فقال له: ما تشتهي؟ قال: شعر حسن قد قدرني الناس، أي استقصروني. فمسحه فأعطاه الله شعرا حسنا. وقال: أي المال أحب إليك؟ فقال: البقر. فأعطاه بقرة حاملة وقال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى فقال له: ما تشتهي؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. ولم يقل بصر حسن كما قال صاحبه أو بصر حاد، هذه إشارة إلى قناعته، يريد أن يبصر الناس. ف فمسحه فرد الله عليه بصره وقال أي المال أحق إليك؟ فقال الغنم. وهذا أيضا دليل على تواضعه، فالسكينة في أهل الغنم. فأعطاه شاة والدا أي طريقة البلاد، وقال له بارك الله لك فيه، فأنتج هذان وولد هذا، فصار للأول واد من الإبل، وللثاني واد من البقر، وللثالث الذي كان أعمى واد من الغنم. ثم تأتي المحنة بعدما تتم النعمة، فأتى الملك إلى الرجل الأول في صورته وهيئته التي كان عليها، أي في صورة رجل قرص، وقال له أنا مسكين وابن السكينة، انقطعت بي الحبال في سفر، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فأسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال ناقة واحدة ناقة أتبلغ بها في سفري، فقال له الحقوق كثيرة، قال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص فعافاك الله فطيرا فأغناك الله؟ قال إنما ورثته لكابر عن كابر، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى إلى الرجل الثاني في صورة رجل مسكين وقال مثل ما قال للأول، فرد عليه بنفس الجواب، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى إلى الذي كان أعمى فقال له أنا رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فأسألك شاة واحدة أتبلغ بها في سفري. فقال له لقد كنت أعمى فرد الله إلي بصره، فطيرا فأغناني الله، فخذ ما شئت ودع ما شئت، ووالله ما أخذت أحب إلي مما تركت. فقال له بارك الله لك في مالك، أو قال أمسك عليك مالك، فإنما ابتليت فرضي الله عنك وسقط على صاحبيك. بهذه القصة أيها الأحبة عبرة وعبرة، فهذه القصص أعني قصص القرآن والسنة ليست للتسلية بل هي لفائدة، ومن فوائدها أن الابتلاء يكون بالخير كما يكون بالشر، ومن فوائدها أيضا أن الابتلاء بالخير أخطر من الابتلاء بالشر. لماذا؟ لأن النعم عادة تطغي وتنسي، بخلاف المصائب فإنها عادة تفتح باب الانتصار. وهذا ليس من كلامي بل من كلام رب العالمين، قال تعالى في سورة العلق: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ومن فوائد القصة أيضا أيها الأحبة، وأرجو الانتباه إلى هذه المسألة، أن عطاء الخير لا يلزم منه الرضا والإكرام، كما أن الحرمان لا يلزم منه سخط الرحمة. لا علاقة بين العطاء والمنع وبين الرضا والغضب، إنما العبرة باستقامة المرء على منهج الله، هذا هو الضابط الذي تعرف به رضا الله من عدمه. هذا واضح لأن الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى أعطاهم الله عز وجل، ومع ذلك رضي عن واحد وسقط على صاحبه. وهذا تراه كذلك واضحا في سورة الفجر، قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي ضيقه عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا بل لا تكرمون اليتيم، الآيات والمعنى كلا ليس الأمر كما تظنون ولا كما تحسبون، فليس العطاء دليلا على الرضا وليس الشمام دليلا على الغضب. واعتمد لقارون، فقد أعطاه الله عز وجل خزائن الأموال ما إن مفاتحها لا تنوب بالعصبة والقوة، فلو كان هذا إكراما من الله عز وجل لما خسف به وبداره الأرض. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وإن كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا وإن كأنه لا يفلح الكافرون. إذن أيها الأحبة، الابتلاء سنة عامة يكون بالخير كما يكون بالشر، بل هو بالخير أكثر، ولا يلزم من هذا أو ذاك رضا الله من سخطه، إنما العبرة باستقامة المرء على منهج الله عز وجل. يبتلى بالضراء فيصبر ويحتسب، ويبتلى بالنعماء والسراء فيشكر فيفوز في الأمرين ويصل إلى الله عز وجل سالما ظالما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم أيها الأحبة الكرام، هذه حقائق تتعلق بمسألة الابتلاء، وأقول إن جنة الدنيا وسعادة المرء تكون في الرضا عن رب العالمين، وذلك لا يتم لك إلا إذا عرفت ربك، لن ترضى عن الله عز وجل وأنت لا تعرفه. عليك أولا بالتعرف إلى الله عز وجل، أن تعلم أسماءه وصفاته العليا، لتعلم أن الله عز وجل هو الرحمن، هو الرحيم، هو الودود، هو الشكور، هو اللطيف، هو الرؤوف. فإذا عرفت ربك أحببته، وإذا أحببت ربك تحولت المصائب التي تأتيك منه من ألم، من محنة إلى منح. لماذا؟ لأنها إنما جاءت من من؟ من حبيبي، من حبيبي الذي يعلم مصلحتي، الذي يختار لي الخير دائما. وهذا يجرني إلى الكلام على مسألة هامة، وهي أن الله خالق كل شيء، نعم، لكن الله عز وجل لا يخلق شرا محضا أبدا. أعني بالشر المحض الذي لا خير فيه، هذا لا يأتي من الله عز وجل أبدا، بل كل شر في الظاهر لا بد وأن يكون في باطنه الخير والحكمة والرحمة. علم ذلك من علم، وجهل ذلك من جهل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ثنائه على رب العالمين: الخير بين يديك والشر ليس إليك. مع أننا سلمنا أن الله خالق كل شيء فهو خالق الخير والشر، لكن المعنى الشر المحض الذي لا خير فيه ليس إليك. ولهذا قال الله عز وجل حكاية عن الجن أنهم قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما تكلموا عن الشر نسبوه إلى غير فاعل أريد، ولما تكلموا عن الخير نسبوه إلى الفاعل وهو الله عز وجل. أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا من الأدب، هذا من أدب الجن المسلم مع رب العالمين، أنهم لا ينسبون إليه الشر أعني بذلك الشر المحض، وينسبون إليه كل خير. نعم أيها الأحبة الكرام، الأدب مع الله عز وجل نعمة عظيمة. سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما خرج خائفا يترقب ووصل إلى مدين وسقى الفتاتين، تولى إلى الظل وقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. حتى في المحنة، حتى في الخوف، حتى في الفرح يعبر بكلمة الخير. هذا هو الأدب مع الله عز وجل الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم. إلا أننا أصبحنا إلا من رحم الله عز وجل نشكو شدة الضعف لأضعف شيء، نشكو الله عز وجل. والله لقد رأيت مشاهد يعني تعجبت منها كثيرا. رأيت شبابا أقوياء أشداء، فتيانا بمعنى الكلمة، لا يقربون المساجد. ورأيت رجلا بدرت ساقه من وسط بالكامل، يمشي بعجازين يحرص على صلاة الجماعة حرص الإمام والمؤذن، بل يدخل إلى المسجد قبل الأذان ولا يترك النوافل، يعني ولا يصلي جالسا. وهذا لا يعني أن صلاة لأصحاب الأعذار في حالة الجلوس فيها شيء أبدا، ولكنني أشير بذلك إلى همة عالية وإلى إرادة قوية وإلى رضا عن رب العالمين. والله ما رأيته إلا مشوشا مبتسما. وهذا يدفعنا دفعا إلى التفكير في حالنا أيها الأحبة. مهما كنت في ابتلاء انظر إلى من هو دونك، انظر في الدنيا إلى من هو دونك حتى ترضى عن رب العالمين. فإن لله حكمة في البلاء، إذا عرفتها داب قلبك من حبك. يحكي أحد الدعاة أن شابا كان يعاني ثبا في القلب عطل أطرافه الأربعة، وبعد رحلة علاجية استمرت 7 سنوات أعاد الله عز وجل إليه العافية. فسافر إلى بلد من البلدان وما ترك ذنبا إلا اقترفه، حتى أدمن الزنا وأدمن شرب الخمر. والسؤال: ألم يكن البلاء خيرا له؟ نعم، عفوا، بلى، كان البلاء خيرا له، لأن مصيبة الدنيا تهون ومصيبة الدين أعظم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما لله إن ضيعت من عوض. وأعلم شابا من أصدقائي المقربين كان على وشك العمل من مجال التمثيل، ووقع عقدا بالفعل وفيه شرط جزائي إن ترك العمل، وبينما هو كذلك مات أخوه الأكبر، فضيع رقم جواله واعتذر عن هذا العمل، وتضرع إلى رب العالمين بالتضرع والدعاء والاستغفار والتوبة، وصار الآن من أشهر مترجم لغة الإشارة للصوت في الوطن العربي. ولا أبالغ إن قلت أنه صار معروفا على مستوى العالم، وله جهود كبيرة في ترجمة المحاضرات الدينية بلغة الإشارة وفي تفسير القرآن الكريم، حتى أنه ذكر إشارات لم تكن موجودة دخلت بفضل الله ثم بجهده إلى قاموس الإشارة. فتأمل أيها الحبيب النبي ولا تكن قاصر النظر، تنظر تحت قدميك ولا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، نجوم المهتدين ونجوم المعتدين، زينة الحياة وسفينة النجاة، غيوث النمل وليوث العلا. اللهم صل وسلم على محمد وعلى أصحابه وعلى التابعين، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يحكي كذلك أحد الدعاة أن شابا كان يعمل في المصنع وقطعت يده، فزاره ليخفف عنه وليواسيه، فوجده صادقا على الله عز وجل والعياذ بالله، يقول: لماذا يقطع يدي؟ كنت أصلي وأصوم وأقرأ القرآن وفلان يفعل كذا وكذا وهو سليم معافى. فقال له هذا الشيخ: كنت تستحق أن يقطع رقبتك لكنه نطق بك وقطع يدك ويعفو عن كثير. فصرفه هذا الشاب بأنه كان ذاهبا قبل هذا الحادث الأليم للقاء فتاة ليفجر بها والعياذ بالله. فنجاه الله عز وجل من مصيبة الدنيا من مصيبة الدين. فاعلم هذا وانتبه إليه، بارك الله فيك. وثم صور مشرقة كثيرة منيرة من صور الصالحين في الرضا عن رب العالمين قد لا يتسع الخطاب لذكرها. قلت لحضراتكم ان اشد الناس بلاء الانبياء، وان سيد الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم قد ناله من ذلك اوفر الحظ والنصيب. مات اولاده في حياته وشمج به اعداؤه وكانوا يقلقونه بالابتر الذي لا يبقى له ولد، بل وأوذي أصحابه أمام عينيه وكان يعز عليه عنته، ووصل الأذى إليه صلى الله عليه وسلم وشج رأسه وكسرت رباعيته ودخلت حلقات المغفر الفوتة في خديه الشريفين وكاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم. هذا كله بعدما أخرج من داره ووطنه وعاش يسير على ضرب الأسد بالرضا والحلم حتى مكن الله عز وجل لدينه وحتى رفع الله عز وجل رايته. ومن التابعين الذين قدموا صورا مشرقة من صور الرضا عن رب العالمين عروة ابن الزبير بن العوام رحمه الله تعالى، أبوه حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة، وعروة أحد كبار التابعين وأحد فقهاء المدينة السبعة. أصابته الأكلة في رجله وطلب الأطباء بتر ساقي فبتروه، وبعد بتر ساقيه بأيام سقط ولده من على سطح الدار فخر ميتا وكان له سبعة من الأولاد. فقال رحمة الله عليه: اللهم لك الحمد، أخذت عضوا وتركت ثلاثة، وأخذت ولدا وتركت ستة. اللهم إن كنت قد ابتليت فلكم عافيت، وإن كنت قد أخذت فلكم أعطيت. وقد ذكرت لحضراتكم من قبل قصة أحد التابعين وهو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، كان يروي الحديث عن سيدنا أنس وسيدنا مالك بن حويرث وهو من المعوقين. ذهب يداه ورجلاه وثقل سمعه وبصره، ومع ذلك كان له دعاء يردده يقول: اللهم اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت علي وأن فضلتني على كثير مما خلقت تفضيلا. فرآه أحد الجنود المرابطين عند علي شمس فقال له: أي نعمة أنعم الله بها عليك وأي تفضيل فضلك الله به؟ ورجل معوقا ليس له جالحة تنفعه إلا لسانه. فقال: وما ترى ما صنع بي ربي؟ والله لو أرسل علي السماء نارا فأحرقتني وأمر الأرض فبلعتني ما ازددت له إلا شكرا أن أعطاني هذا اللسان. انظروا إلى الفقه أيها الأحبة، إلى الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نظر إلى ما وجد ولم ينظر إلى ما فقد، فرضي عن رب العزة جل وعلا وشعر بسعادة وراحة نفسية، كما يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: إنا لفي سعادة لو علم بها ملوك الأرض لجالدونا عليها بالسيوف. يعيش هذا المعوق في سعادة يتضرع لرب العالمين ويستشعر لذة المناجاة، ربما تعدل هذه السعادة أضعاف ما يشعر به أهل الطرف من السعادة إن سلمنا أنه سعداء. هذا من حكمة الله في البلاء، يفتح به للعبد بابا إلى التضرع فيستشعر به حلاوة ولذة المناجاة والتي تدوم معه بعد ذلك حتى بعد العافية ويعيش في هذه السعادة. هذا الرجل أبو كلابة عبد الله بن زيد قال لهذا الجندي أن له ملكا يخدمه ولكنه فقده، فابحث لي عنه. فبحث عنه فوجده ميتا قد اخترسه سبع من السباع. فلما عاد إليه وهو محتار كيف يخبره بهذا الخبر، ما وجد من هذا الرجل إلا الصبر والرضا، فقال: الحمد لله الذي لم يخلق لي ولدا يعصيه فيعذبه بالنار. أيضا ينظر إلى نصف الكوب الممتلئ، يقول: لو أن هذا الولد كبير ربما يكون عاصيا يعصي الله فيعذبه في النار، فمن رحمة الله أنه أخذه صغيرا ليدخل الجنة. ثم استرجع فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ومات من فوره. فرآه هذا الجندي فيما يرى الناس في روضة من رياض الجنة، وعليه حلتان من حلل الجنة، يتلو رحلة يقول: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فسلم عليه وقال له: كيف تجدك؟ فقال له كلاما عجيبا، قال: إن لله درجات لا تنال إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء مع تقوى الله في السر والعلانية. نعم أيها الأحبة، إنها جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من عباده الصابرين الشاكرين. اللهم اجعلنا من الصابرين الشاكرين الراضين المرضيين الذين يذكرونك ويشكرونك ويحمدونك ويمجدونك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفشل نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا